بغلام اسمه يحيى

فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي

وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما وما تشاءون